بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى في شرحه لأسماء الله الحسنى: الشاكر الشكور، الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب، ويشكر الشاكرين ويذكر من ذكره، ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة تقرب الله منه أكثر. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكر الشيخ رحمه الله اسميه سبحانه الجليلين الشاكر والشكور. أما الشاكر فدليله قول الله جل وعلا: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ونحو هذه الآية من الآيات التي جاء فيها اسمه تعالى الشاكر. وأما الشكور فجاء في قوله تعالى: إن ربنا لغفور شكور، ونحوها من الآيات والأحاديث. والشكور كما قد تعلمنا سابقا أبلغ من الشاكر، لأن صيغة فعول أبلغ من صيغة فاعل، فالله يشكر بل هو كثير الشكر سبحانه وتعالى. ومعنى كونه جل وعلا شاكرا وشكورا فهو أنه يشكر إحسان عباده ويضاعف مثوبتهم لجوده وكرمه تبارك وتعالى. وشكره سبحانه بين ظاهر في أمور كثيرة، فالله جل وعلا واسع الشكر، عظيم الإحسان، كبير المن جل وعلا. ولذا فإنه يشكر على الحسنة ولو دقت، بل إنه يشكر على الهم بالحسنة، فإذا عملها أثابه الله جل وعلا عليها إثابة عظيمة. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هو عملها كتبها الله عنده بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا شكر عظيم من الباري تبارك وتعالى، فهو الذي وفقك إلى الطاعة، وهو الذي هدى قلبك للقيام بها، ثم إذا فعلتها جازاك عليها بجزائين: أولا بالثواب عليها الثواب المضاعف، ثم إنه يهديك إلى حسنة أخرى. فمن شكره تبارك وتعالى أن من عمل طاعة شكره عليها بهدايته إياه إلى طاعة أخرى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقد مر معنا سابقا أن مضاعفة الله جل وعلا للحسنات ثابتة في نصوص قطعية، وأنها في الجملة على ثلاث درجات. أما الدرجة الأولى فالله جل وعلا يثيب على الحسنة بعشر حسنات، يعني بعشر ثواب أو بعشر من المضاعفة المقابلة لهذه الحسنات، وذلك أدنى ما يكون من المضاعفة، يعني هي لازمة لكل حسنة. فأدنى درجات المضاعفة أن يضاعف الله ثواب الحسنة إلى عشر أمثالها. الدرجة الثانية أن يضاعف الله الحسنة أكثر من 10 وإلى 700 ضعف. والدرجة الثالثة أن يضاعف الله الحسنة من 700 ضعف إلى أضعاف لا يحصيها إلا هو تبارك وتعالى. ومن ذلك حسنة الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك الصوم، الصوم لي وأنا أجزي به، فثوابه مضاعف مضاعفة عظيمة، لأنه صبر بل هو من أرفع درجات الصبر، فكان ثوابه ثوابا عظيما. إذن هذا كله من شكر الله تبارك وتعالى على الحسنات، فالله شاكر عليم، والله غفور شكور، إن ربنا لغفور شكور. وإذا علم الإنسان ذلك فقد قامت عليه الحجة، وما بقي عليه إلا أن يجد ويجتهد، وإلا فإنه هالك لا محالة، ولا يهلك على الله جل وعلا بين مغفرته وشكره إلا مخذول، بين مغفرة الله وشكره لا يهلك على الله إلا هالك. فالعبد في الدنيا بين حسنة وسيئة، حسنة وعمل صالح يفعله، وسيئة يشتريحها، والله وعده على السيئة بالمغفرة، ووعده على الحسنة بالشكر والقبول والإثابة والمضاعفة. فماذا بقي يا عبد الله إلا أن تجد وتجتهد في طاعة ربك وتوقي محارمه سبحانه وتعالى، إن ربنا لغفور شكور. نعم. قال رحمه الله: القريب المجيب، أي هو تعالى القريب من كل أحد. وقربه تعالى نوعان: قرب عام من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته، وقرب خاص من عابديه وسائليه ومحبيه، قرب لا يدرك له حقيقة، وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده. ومن آثاره الإجابة للداعين والإنابة للعابدين، فهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما كانوا وأينما كانوا وعلى أي حال كانوا، كما وعدهم بهذا الوعد المطلق. وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه، وهو المجيب أيضا للمضطرين ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين وقوي تعلقهم به طمعا ورجاء وخوفا. ذكر الشيخ رحمه الله اسميه تعالى القريب والمجيب، وقد جمعهما سبحانه وتعالى في سورة هود: إن ربي قريب مجيب. أما القريب فمعناه المتصف بالقرب، والقرب ذكر الشيخ أنه نوعان: قرب عام لجميع الخلائق بعلمه سبحانه وبسمعه وببصره وبقدرته وبإحاطته، وقرب خاص، وهذا القرب قرب منه تبارك وتعالى لا تدرك حقيقته وإنما تعرف آثاره، فهو قريب من عابديه باللطف بهم والإحسان إليهم ولداعيه بإجابتهم ونحو ذلك من هذه المعاني. والذي يظهر والله أعلم أن التقسيم الأوضح لقرب الله تبارك وتعالى أن يقال إن قربه سبحانه قرب بصفاته وقرب بذاته. أما القرب بصفاته فهو ما ذكر الشيخ رحمه الله، وهذا قد يكون عاما لجميع الخلائق وقد يكون خاصا لبعض الخلائق. أما قربه العام لجميع الخلائق فإنه يتضمن معنى المعية العامة، خلافا لمن نازع في ذلك، فالصواب أن قربه العام كمعيته العامة بسمعه وبصره بعلمه وقدرته وإحاطته سبحانه وتعالى، وهو قريب من العابدين بالقبول وقريب من الداعين بالإجابة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة يرفعون أصواتهم بالدعاء، قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ترفقوا بأنفسكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعونه قريب مجيب. فدل هذا على أن الله جل وعلا قريب من الداعي بإجابته وبسمعه وببصره سبحانه وتعالى، وإن كان هو جل وعلا في ذاته عال على خلقه لا يختلط بهم ومستو على عرشه، وإن كان قريبا منهم بهذا القرب. أما قربه بذاته سبحانه وتعالى فقد دلت عليه أنواع من الأدلة، من ذلك قربه تعالى إذا نزل إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، فهذا منه تبارك وتعالى قرب من عباده، فبين النزول والقرب تلازم، فكل نزول منه سبحانه وتعالى فهو قرب. الله يقرب من عباده إذا شاء ويقرب من عباده إليه من شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى منه لما كان في الأرض، فالله يقرب ممن يشاء ويقرب إليه من يشاء. وتنبه هنا إلى أنه جل وعلا ولو قرب من عباده بذاته فلا يزال عليا ولا يزال فوق كل شيء، فالعلو صفة ذاتية له تبارك وتعالى لا تنفك عن ذاته بحال، وإدراك ذلك وكيفيته بالنسبة لنا غير معقولة، لكننا على يقين بذلك. فالله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال عليا، ويقرب ممن يشاء إذا شاء، ومع ذلك فهو لا يزال عليا سبحانه وتعالى. إذا تنبه إلى هذين الأمرين، إلى أن قربه تعالى قرب بصفاته وقرب بذاته، وإلى أنه إذا قرب سبحانه وتعالى ممن يشاء إذا شاء أو قرب إليه من يشاء فهو لا يزال عليا سبحانه وتعالى. نعم. أما المجيب فإنه الذي يجيب سائليه وداعيه، والله جل وعلا أكرم الأكرمين وهو الجواد سبحانه وتعالى، فلا يخيب سائلا، فإذا دعاه عبده وإذا سأله وإذا لجأ إليه فإنه تبارك وتعالى يجيبه سبحانه وتعالى، وإجابة الله عز وجل لسؤال عبده حاصلة قطعة، ولكن لها صور بينها النبي صلى الله عليه وسلم في مخرج الإمام أحمد وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها قطيعة، ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، أو يدخرها له في الآخرة، أو يصرف عنه من السوء مثلها. إذن الله جل وعلا يجيب يا عبد الله ولا بد، ولكن هذه الإجابة راجعة إلى حكمته سبحانه وتعالى. قد تقتضي حكمته أن يعطيك سؤلك الذي سألت، إذا سألته أمرا ما من خيري الدنيا والآخرة، فإن الله جل وعلا قد يجيبك وقد يعطيك وقد يهبك ويمنحك ذلك، وقد يجعل لك هذا الدعاء ثوابا يثيبك عليه في الآخرة، فهذا نوع من الإجابة أيضا. وقد يصرف عنك من السوء بمثل ما يقابل هذا الدعاء مما يقدره الله سبحانه وتعالى، وهذه إجابة أخرى أيضا. إذن الإجابة حاصلة قطعة، والله عز وجل يجيب من دعاه جل وعلا، ولكن الأمر في ذلك راجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعض الناس يقول: أنا أدعو الله عز وجل ولا أجد أثرا للإجابة، فيقال: يا عبد الله تريث، الإجابة حاصلة قطعا، إن دعوت الله بدعاء استجمعت فيه شروط قبوله، دعوت الله مخلصا في الدعاء، دعوته وحده ولم تشرك معه غيره في الدعاء، ودعوته بقلب صادق لا بقلب لاهن، وسألته سؤال متضرع أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، سألت باضطرار، سألت باضطرار وبتضرع، فإن الإجابة حاصلة قطعا، ولكنك لا تدري، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربما تقتضي الحكمة أن يعجل لك بسؤلك، وربما تقتضي الحكمة أن تكون الإجابة بغير ذلك وأنت لا تدري عن مصلحتك. الله أعلم بما يصلحك، والله أعلم بما ينفعك، وربما تسأل شيئا يكون فيه هلكتك، فالله جل وعلا من حكمته ومن رحمته قد يؤخر ذلك. فالإيمان بحكمة الله عز وجل شأن مهم وعظيم، ويجعل الإنسان مطمئنا ساكنا هادئا. وأكثر ما يدخل الشياطين على المسلمين، سواء كانوا من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، أكثر ما يدخلون على أهل الإيمان من هذا الباب، أعني باب الحكمة، يلبسون على الناس من جهة ما يكون من فعل الله عز وجل ومن حكمه الكوني ومما يقدره سبحانه وتعالى، ويقولون: انظروا أين الحكمة في هذا الأمر، بل ربما تذرعوا مما زعموه من نفي الحكمة إلى نفي وجود الله سبحانه وتعالى. وقد تكرر في الدرس وفي غيره بيان أن حكمة الله عز وجل ثابتة قطعة بمئات بل بآلاف الأدلة، بمئات بل بآلاف الأدلة التي تدل على ثبوت أن الله جل وعلا حكيم في كل شيء، حكيم في فعله، حكيم في خلقه، حكيم في شرعه، حكيم في تقديره تبارك وتعالى. ولكن قد تظهر الحكمة وقد لا تظهر، وها هنا قاعدة مهمة احفظها فإنها نافعة: العلم بأصل الحكمة يكفي عن العلم بتفاصيلها. انتبه لهذه القاعدة: العلم بأصل الحكمة يكفي عن العلم بتفاصيلها. إذا علمت ثبوت وصف الحكمة لله جل وعلا فذلك كاف، ولا حاجة لك إلى العلم بالتفاصيل في كل جزئية وفي كل قضية لا بد أن تكون واقفا على الحكمة فيها، هذا أمر غير متأت، بل هذا أمر مستحيل، لأن عقلك ضعيف وحكمة الله عز وجل أوسع من ذلك، فكيف تروم أن تحيط علما بحكمة الحكيم العظيم الواسع سبحانه وتعالى. لكن يكفي أن تعلم أن الله جل وعلا متصف بالحكمة، إذا ثبت هذا فإن هذا كاف في أن تعتقد أن الله جل وعلا حكيم وله حكمة في هذا الأمر، وإن كان الأمر قد حصل لك فيه اشتباه. أضرب لك مثالا يقرب لك الأمر. تعرفون سيبويه؟ من هو سيبويه وماذا يكون؟ عالم في ماذا؟ في النحو، من أعلم الناس بالنحو. طيب، ما رأيكم لو أن إنسانا علمه بالنحو ضعيف، عنده شيء لكن قليل، فجاء وقرأ في الكتاب لسيبويه ومرت به ثلاثة أو أربعة أسطر غير واضحة، ما فهمها أو استشكلها، فما رأيكم إذا أغلق الكتاب وقال: سيبويه ليس عنده علم بالنحو، هذه أسطر أنا ما فهمت منها شيء، ما رأيكم يا جماعة؟ كلامه مقبول أو غير مقبول؟ أجيبه: غير مقبول، هو يقول: أنا ما فهمت هذه الأسطر، ما فهمت منها نحوا، إذن هو جملة وتفصيلا ليس عنده علم بالنحو. هذا الكلام قطعا ماذا؟ غير مقبول، لأنه لا يمكن من جهلك بك كلامه في النحو في موضع أن تحكم عليه جملة وتفصيلة بجهله بالنحو مع ثبوت علمه بالنحو من قبل قطعا، هذه قضية بالنسبة لك ماذا؟ قطعية. وكونك تجهل هذه الجملة فينبغي عليك أن تعود على نفسك بماذا؟ بالنقص، أليس كذلك؟ تتهم نفسك بالنقص. أنا أجزم أن هذا الكلام كلام مستقيم وصحيح في قواعد لغة العرب، ولكن أنا لجهلي فإنني ماذا؟ لا أفهم وجه ذلك. حكمة الله عز وجل أعظم من علم سيبويه بالنحو، وقطعنا وجزمنا واعتقادنا بثبوت الحكمة لله تبارك وتعالى أعظم من جزمنا وقطعنا بأن سيبويه عالم بالنحو. أوليس الأمر كذلك يا إخوان؟ أضرب لكم مثالا آخر، أطني جوالك لا تخف سيعود. هذا الآن يا إخواني ماذا؟ جوال، نظرنا فيه فتحناه جربناه وجدنا أن من صنع هذا عنده تقنية عالية، صح ولا لا؟ عنده علم وعنده دراسة، بدليل أن لما جربنا الجهاز وجدناه جهاز فائق في الجودة، أليس كذلك؟ هذا أمر ثبت عندنا الآن ماذا؟ قطعا أو ظنا؟ قطعي، أمر قطعي. طيب ما رأيكم، أنا إنسان خبرتي ضعيفة، فجئت وأخذت هذا الجوال، والله الجوال ما شاء الله كل شيء فيه، كل ما تريد من الخدمات موجودة فيه، لكن هذا الزر مثلا أنا لا أفهم لماذا هو موضوع، لا أعرف له حكمة، فما رأيكم إذا قلت إذن هذا الجوال لا حكمة فيه، الذي صنعه لا يفهم شيئا، ما رأيكم؟ كلام مقبول أو غير مقبول؟ يا جماعة أنا لا أفهم هذا الزر لماذا فيه، لماذا تلوموني على أن أقول هذا الجهاز جهاز يدل على أن صاحبه لا يفهم شيئا؟ أنا لا أفهم هذا الزر ماذا فيه، لماذا وضعه؟ ماذا تقولون؟ أجيبه. ستقولون ثبت عندنا قطعا أن هذا الجهاز ماذا؟ جهاز بالغ في التقنية والجودة، وهذا دليل قطعي على أن صانعه ماذا؟ إنسان عالم ومتمكن في صنعته. جهلك بجزء ما لا يدل على أن الصانع ليس بعالم، بل سبب الإشكال راجع إليك أنت، أما صانعه فنحن نقطع أنه ماذا؟ أنه صانع متقن وجيد ويفهم ماذا يصنع، ولذلك أخرج لنا هذا الجهاز. تذكر علمنا وقطعنا بحكمة الله عز وجل أعظم من ذلك وأعظم، فكوننا نقف عند صور معينة لا ندري عن الحكمة فيها، لماذا قدر الله عز وجل علي هذا الأمر، أو نزلت بي هذه المصيبة، أو حصل بالبلد الفلاني كذا وكذا، أو أصاب المسلمين هناك كذا وكذا، أنا أجزم وأنا أقطع بأن الله جل وعلا حكيم لا يفعل شيئا عبثا، وأن الله عدل لا يظلم، وعندي من الشواهد على هذا مئات بل آلاف مؤلفة. إذا وقفت أمام نازلة أو مشكلة أو مسألتين أو أقل أو أكثر، فإن هذا لا ينبغي أن يعارض ماذا؟ الأصل المتقرر، فيكفي علمي بحكمة الله عز وجل في الجملة، ولا حاجة إلى أن أعلم الحكمة في كل ماذا؟ في كل جزئية وفي كل تفصيل. أنا أعيد وأكرر في هذه القضية يا إخواني لأهميتها ولعلمي بالحاجة إليها، فكم يستشكل بعض الناس وكم تعرض عليه شبه بسبب هذه القضية. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. وهذا شيء قديم وشيء حديث أيضا ومستمر، فعلى الإنسان أن يتنبه لهذه القضية المهمة. الملاحدة قاتلهم الله في هذا العصر يلبسون على شباب المسلمين من خلال قضية الحكمة بالذات، يعني انظر إلى المغالطة العقلية التي يفعلونها. أعود إلى مثال الجوال، ما رأيكم إذا قلت أنا لا أفهم حكمة لهذا الزر، ثم أبني على هذا بأن أقول هذا الجوال لا صانع له، هذا الجوال ماذا؟ لا صانع له. لماذا أنا قلت لا صانع له؟ علتي إيش؟ أني ما فهمت الحكمة من شيء في الجوال فحكمت بأن الجوال لا صانع له، هذا منطق؟ هذا كلام معقول؟ طيب الملاحدة على هذا المنطق بالضبط، هو يقول انظر يقع في العالم ظلم، يقع في العالم شر، يقع كذا يقع كذا، هذا مناف للحكمة، إذن الله غير موجود. فهمت القضية؟ هي نفسها قضية الجوال. أولا نقول تنزلا الله عز وجل هو الصانع، ولو قلت إنه غير حكيم هذا لا يتعارض مع كونه الخالق والصانع والفاعل سبحانه وتعالى. ثم إننا نقول الأدلة قطعية بما نشاهده في أنفسنا قبل غيرنا أن الله جل وعلا حكيم قطعا، كل جزء منك يدل على أن الله الذي خلقك حكيم، أو نشك في هذا يا أخوان؟ كل جزء، تأمل في كل شيء من رأسك إلى قدمك إلى أصابعك إلى أذنك إلى عينك إلى رئتك إلى قلبك إلى صدرك إلى ركبك إلى مفاصلك إلى عظامك إلى كل شيء فيك، سوف تجد أن الحكمة لائحة وظاهر ظهورا بينا في كل شيء. إذن نحن نقطع أن الله تبارك وتعالى حكيم، ثم إذا جاء لنا أمر وما فهمنا له حكمة فإننا نقول لله فيه حكمة وإن كنت لا أعلم، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكافي. الكافي عباده جميع ما يحتاجونه ويضطرون إليه. الكافي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه. الله عز وجل هو الكافي، وهذا الاسم اشتقه من أثبته لله جل وعلا من قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده. ومضى الكلام عن كفاية الله عز وجل عباده، فهو يكفيهم كل ما يهمهم، يكفيهم في كل مهم، ويدفع عنهم كل ملم سبحانه وتعالى. مضى هذا في الكلام عن اسمه تعالى الحسيب، ولهج المؤمنين دائما حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني كافينا، فعاد اسم الكافي إلى بعض معنى اسم الله الحسيب، وهذا كله قد تقدم الكلام عنه. نعم. قال رحمه الله: الأول والآخر والظاهر والباطن. قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا جامعا واضحا فقال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه الأسماء الأربعة جاءت في سياق واحد في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء الأربعة أسماء عظيمة دالة على إحاطة الله عز وجل، الإحاطة التامة، الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية، فالله بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. وقد فسر هذه الأسماء: أعلم الخلق بربه سبحانه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كما خرج الإمام مسلم في صحيحه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن، هي أربع بوزان: ما قبله شيء كذا، ما بعده شيء تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا، ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان صلى الله عليه وسلم. فهذا هو تفسيرها الذي هو أحسن ما يكون من التفاسير. الله عز وجل هو الأول، سابق الأشياء، ليس قبله شيء. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه: كان الله ولم يكن شيء قبله. فالله قبل كل شيء وسابق كل شيء، والأول الذي ليس لأوليته ابتداء سبحانه وتعالى. فكل زمن يقدره عقلك ويسبح فيه خيالك، فالله كان فيه سبحانه وتعالى موجودا وقائما بنفسه ومتصفا بصفاته، وما قبل ذلك أيضا إلى ما لا بداية. فالله الأول الذي ليس قبله شيء، كما أنه الأول سبحانه وتعالى في كل خير، فهو يبدأك بالخير ويمنحك حتى قبل أن تسأل سبحانه وتعالى، كما أنه الآخر الذي يبقى بعد كل شيء، فكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، كما أن إليه المنتهى، فآخر وأقصى ما يكون من القصد والتوجه فإليه سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى. فالله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الآخر الذي ليس بعده شيء. فالله يفني الأشياء ولا يبقى إلا هو سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيقول: لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه: لله الواحد القهار. ولربما قال قائل: أليس الجنة وما فيها والنار وما فيها خالدتان باقيتان إلى ما لا نهاية؟ فالجواب: نعم، إنها باقية إلى ما لا نهاية، ولكن بإبقاء الله جل وعلا. أما الذي له صفة الآخرية الذاتية فالله وحده، أما ما حكم الله عز وجل ببقائه وخلوده فإنه باق بإبقاء الله، ولو شاء الله أن يفنيه في لحظة لا أفنى. إذن لم تتماثل الصفتان، فالله عز وجل هو الآخر لذاته تبارك وتعالى، فيستحيل عليه الفناء سبحانه وتعالى. كما أنه جل وعلا الظاهر، الظاهر في اللغة هو المرتفع، فما استطاعوا أن يظهروه، يظهروه يعني يعلوه، ومنه قيل ظهر الدابة لأنه مرتفع. فالله عز وجل هو الظاهر بمعنى أنه العلي، الذي هو فوق كل شيء سبحانه وتعالى، وكل شيء فتحته جل وعلا. الله له العلو المطلق بأدلة الكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع الخلائق، لا أقول إجماع البشر بل إجماع الخلائق، كلهم مطبقون على أن الله جل وعلا هو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وصفة العلو قد مضى الكلام عنها غير مرة. الصفة الرابعة أنه الباطن سبحانه وتعالى، له صفة البطون. وكونه باطنا سبحانه فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنت الباطن فليس دونك شيء. والمراد بذلك إحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء وعلمه بكل شيء، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، لا يستتر عليه شيء ولا يحول شيء دون علمه واطلاعه وسمعه وبصره جل وعلا بكل شيء، مع كونه عاليا على كل شيء سبحانه وتعالى. إذن هذه الأسماء الأربعة دالة على ثبوت هذه الصفات الأربعة لله جل وعلا، وخلاصتها أنها دالة على إحاطته تبارك وتعالى بكل شيء إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الواسع. الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه: واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم. أعد. الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه: واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم. الواسع اسم ثابت لله جل وعلا، والله واسع عليم. وهذا الاسم يجمع صفات عدة لله تبارك وتعالى، يجمع صفة المجد وصفة الكبر وصفة الغنى وصفة الكرم وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى، فهو من الأسماء الجامعة. وقد علمنا فيما مضى أن من أسماء الله عز وجل ما هو جامع لصفات عدة له تبارك وتعالى. الله عز وجل هو الواسع، وسع كل شيء رحمة وعلما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسع كل شيء سلطانا وقدرة، وسع كل شيء كرما وجودا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل وسع كل ذلك، كما أنه في ذاته هو الكبير بل هو أكبر من كل شيء، والعظيم بل هو أعظم من كل شيء، والمحيط أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. فعاد اسمه الواسع جل وعلا إلى هذه المعاني كلها، بل ما هو أعظم منها بحيث لا نستطيع أن نتصوره. فهذا الاسم من أسماء التعظيم لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الهادي الرشيد، أي الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضار، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهم هداية التوفيق والتسديد، ويلهمهم التقوى، ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره. وللرشيد معنى بمعنى الحكيم، هو الرشيد في أقواله وأفعاله وشرائعه كل فهو الرشيد في أقواله وأفعاله وشرائعها كلها خير ورشد وحكمة، ومخلوقاته مشتملة على الرشد. ذكر الشيخ رحمه الله اسميه تعالى الهادي والرشيد. أما الهادي فمشتق من قوله تعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، في نصوص كثيرة فيها إثبات هذه الصفة وهذا الفعل لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو الهادي، والهداية المضافة إلى الله جل وعلا جاءت في النصوص على أربعة أنحاء. أولا الهداية العامة من الله جل وعلا، والمراد بذلك أنه هدى جميع المخلوقات إلى ما يصلحها وإلى ما يعود عليها بالنفع. كل شيء هداه الله عز وجل إلى ما ينفعه وإلى ما يستقيم به حاله، ولولا هداية الله عز وجل له ما حصل له هذا الأمر. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهو الذي هدى الطائر إلى أن يطير، هو الذي ألهمه وعلمه الطيران، وهو الذي ألهم الصبي أن يلتقم ثدي أمه، وهو الذي ألهم العين للإبصار، وألهم السمع للاستماع، وألهم الأيادي للقبض والبطش، هو الذي ألهم الحيوان والإنسان والطير والملائكة والجن، ألهم كلا لفعل ما ينفعه وفعل ما يصلحه. وهذه الهداية عامة شاملة لكل شيء، للبر والفاجر، للعالم السفلي والعالم العلوي، كل شيء هداه الله عز وجل بهدايته العامة سبحانه وتعالى. ثانيا، الهداية التي هي بمعنى الدلالة والإرشاد، فالله جل وعلا هدى الناس جميعا إلى الحق، بمعنى علمهم وأرشدهم وبين لهم الحق وأقام أمام أعينهم دلائل هذا الحق. وهدايته هذه سبحانه وتعالى ليست بموجبة للاستقامة على الحق، إنما هي دلالة وبيان وإعلام، ثم بعد ذلك ربما اهتدى إلى الحق بمعنى استقام عليه هذا الذي هدي إلى بيانه، وربما لم يحصل له هذه الهداية. تأمل قول الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم، لكن ما الذي حصل؟ فاستحبوا العمى على الهدى، أضلهم الله تبارك وتعالى بعد أن هداهم. فهذه الهداية منه تبارك وتعالى عامة لجميع الأمم والخلائق: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولكل قوم هاد. الله جل وعلا أرسل الرسل وجعل لهم هذه الهداية، هداية الدلالة والإرشاد، وهي التي عناها جل وعلا بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية الثالثة هي هداية التوفيق، التوفيق إلى الحق وإلى العمل به، وهذه هي التي تتبادر إلى الأذهان غالبا من كلمة الهداية. فالله جل وعلا خص بهذه الهداية من يشاء مع تعميمه للهداية السابقة: والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو، هذه تدل على ماذا؟ هداية الدلالة. ويهدي من يشاء، لاحظ الاختصاص، خص الله عز وجل بعد هذا التعميم من يشاء سبحانه وتعالى. هذه الهداية منضبطة عند أهل السنة والجماعة بضوابط، انتبه لها. أولا، الهداية من الله، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الحق وإلى التزامه إلا بهداية من الله جل وعلا. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. والله يهدي من يشاء، ومن هداه الله فهو المهتدي، ومن لم يهده الله فلا يمكن أن يهتدي. هذه قضية قطعية. والأمر الثاني، أن تفضل الله عز وجل بالهداية نعمة محضة من الله عز وجل، يتفضل بها جل وعلا بمحض كرمه وإحسانه تبارك وتعالى، وليس على الله عز وجل في ذلك حق يوجب عليها أن يهدي. ليست القضية في باب الهداية قضية معاوضة، الإنسان فعل الله أن يجازيه على ذلك وجوبا بأن يهديه، كلا، بل القضية تفضل محض من الله تبارك وتعالى، نعمة محضة، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالأمر راجع إلى تفضل محض من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، أن تفضل الله بنعمة الهداية راجع إلى علم الله وحكمته. ليست القضية عشوائية كما يقولون، ليست القضية عبثية، ليست القضية مشيئة محضة، إنما هي مشيئة مقترنة بعلم الله وحكمته. فالله عز وجل لعلمه بالمحل المناسب للهداية اقتضت حكمته وضعها في هذا الموضع اللائق بها. تأمل قول الله جل وعلا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. هؤلاء المشركون يقولون، هؤلاء الصحابة، ما بين عبد وما بين ضعيف وما بين فقير، ونحن السادة ونحن الأشراف، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يعني لو كان هذا حق ما كان هؤلاء هم أهله. ماذا كان الرد؟ أوليس الله بأعلم بالشاكرين؟ إذن علم الله عز وجل أن هذه القلوب هي القلوب التي تصلح بالهداية وتزكو بالهداية ويناسبها شأن الهداية، فأعطاها الله عز وجل هذه النعمة. تأمل في قول الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، هو لا غيره، وليس أنت، مهما فعلت برياضة، بأفعال تفعلها، بخلوة، بشيء من هذا، لا تحصل لك الهداية إن لم يهدك الله عز وجل. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذه هي الهداية، أولئك هم الراشدون. ثم قال: حق على الله؟ لا، فضلا من الله ونعمة. ثم قال: والله عليم حكيم. إذا هدى الله من هدى فكان هذا عن علم منه سبحانه وحكمة، إذ الحكمة وضع الشيء في موضعه المناسب له. إذن اعلم يا عبد الله أن الله إذا هدى فإنه يهدي عن علم وحكمة سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أن هداية الله عز وجل لها وجهان. الوجه الأول أن يبتدئ الله عز وجل بالهداية من يشاء، وأن لله لطيفة يبتدئ بها من أراد ويوقعها في قلب من أحب فيعود عليه بالرشد. فالله يبدأ من يشاء بهذه الهداية، أو من كان ميتا ماذا فأحييناه، هذه الهداية الابتدائية. ثم هناك هداية أخرى وهي الوجه الثاني، إذا بصره الله عز وجل وأحياه وقذف في قلبه الخير فعمل صالحا هداه الله عز وجل بهداية إلى عمل صالح آخر، فإذا عمل العمل الصالح الآخر هداه إلى عمل صالح آخر، وهكذا دواليك. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وهذا من فضله سبحانه وتعالى. إذن هدايات الله عز وجل هذه لا حد لها، هذه الهداية لا حد لها. كلما كان الإنسان عاملا بتقوى الله عز وجل كلما هداه الله هداية فوق هداية، وهذا أمر لا يحصى وأمر لا يحصر، فما بقي على العبد إلا أن يجد ويجتهد وليبشر بأن الله شكور سيهديه هداية بعد هداية وهداية فوق هداية. إذن أنت محتاج كثيرا إلى دعاء الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم، اهدنا الصراط المستقيم. قال العلماء اهدنا الصراط المستقيم. العبد محتاج في هذا الدعاء إلى أن يستحضر أمرين، الهداية إلى الصراط المستقيم والهداية في الصراط المستقيم. أن تهتدي إلى الإسلام، إلى الإيمان، إلى الدين الحق في الجملة، هذه هداية. ثم بعد ذلك كل عمل صالح يحتاج إلى هداية خاصة، كل عمل صالح يحتاج إلى هداية خاصة. قد ينعم الله عز وجل عليك بها وقد لا ينعم. ربما تهتدي إلى أن تصلي صلاة الجماعة، لكنك لا تهتدي إلى أن تصلي سنة الراتبة مثلا، الله عز وجل ما هداك إلى هذه، وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، حرمك هذه الهداية الخاصة بسبب ذنب فعلته. فإن السيئات من عقوبتها حرمان التوفيق إلى الطاعة. إذن هذه هي الهداية الثالثة المضافة إلى الله جل وعلا. قال العلماء وهو الأمر الرابع، وهذه الأمور الأربعة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كلام طيب حسن في كتابه بدائع الفوائد. قال النوع الرابع الهداية الأخروية، الهداية الأخروية وهي الهداية إلى الجنة، الهداية إلى الجنة. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إذا خلص، قال صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من الصراط أوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا. أسأل الله من فضله يا أخوان. في رواية في البخاري فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أدل بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا. يعني أنت حتى تصل إلى بيتك الآن تحتاج إلى عناء ومشقة، أو أنك تمشي كما يقولون تلقائيا فتصل إلى بيتك، ما رأيكم؟ تمشي تلقائي، الأمر بالنسبة لك أصبح يعني حتى كما يقولون أنت مغمض. من وفقه الله عز وجل وأنعم عليه ومن عليه بدخول الجنة، وأسأل الله أن نكون منهم، سوف يهتدي إلى محله ومنزله في الجنة أهدى من هذه الهداية. وهذه هداية شمر لها المشمرون وتاق إليها المؤمنون، نسأل الله أن نكون منهم. إذن هذه هدايات أربعة مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الرشيد فلا أعلم دليلا على ثبوت هذا الاسم، لا اسما ولا صفة أيضا، إلا ما ذكر بعضهم من اشتقاق من قوله تعالى فلن تجد له وليا مرشدا، وإن كان هذا فيه بعد كما ترى، وربما يكون أصرح منه ما جاء عند الترمذي وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أرشد الآئمة واغفر للمؤذنين، ربما يكون من أثبته لله جل وعلا اشتقه من هذا الحديث. على كل حال الرشيد له معنيان أشار إليهما الشيخ رحمه الله. أولا الرشيد فعيل بمعنى مفعل، رشيد بمعنى مرشد، فعاد هذا الاسم إلى معنى الهادي. أما المعنى الثاني فالرشيد هو ذو الرشد، وإن شئت فقل ذو الرشد، فعاد هذا الاسم إلى معنى اسمه تعالى الحكيم. فالله عز وجل ذو رشد، إن ربي على صراط مستقيم، منزه عن اللهو، منزه عن العبث في كل شيء، في خلقه وفي أمره وفي نهيه وفي قدره وفي كل شيء سبحانه وتعالى. الله ذو رشد وعلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحق. الحق في ذاته وصفاته، فهو واجب الوجود كامل الصفات والنعوت، وجوده من لوازم ذاته، ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به، فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفا، ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا. فقوله حق، وفعله حق، ولقاؤه حق، ورسله حق، وكتبه حق، ودينه هو الحق، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق، وكل شيء ينسب إليه فهو حق. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه ومشايخه وأحبابه وجميع المسلمين، آمين. ختم الشيخ رحمه الله هذه النبذة اللطيفة النافعة في تفسير أسماء الله سبحانه وتعالى وشرحها باسمه تعالى الحق. ومعنى كونه سبحانه وتعالى الحق يرجع في الجملة إلى ثلاثة أمور: أولا أنه متحقق الوجود سبحانه وتعالى، وهو كما قال الشيخ رحمه الله وكما يعبر المناطق واجب الوجود بنفسه سبحانه وتعالى، فوجوده وجود ذاتي لا يفتقر إلى موجد ولا يفتقر إلى سبب للوجود وعلة، بل وجوده من ذاته سبحانه وتعالى، ووجود كل شيء راجع إليه وكل شيء مفتقر إليه سبحانه وتعالى. أما المعنى الثاني فإنه الرب الحق. أقول المعنى الثاني لكونه تعالى الحق أنه الرب الحق والإله الحق سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وبهذا تعلم أن قول المسلم لا إله إلا الله يعني أنه لا معبود حق إلا الله، فالله عز وجل هو ذو الربوبية والإلهية الحقة سبحانه وتعالى. المعنى الثالث أنه ذو الحق في كل ما يضاف إليه، الله جل وعلا ذو الحق في كل ما يضاف إليه، فقوله حق، وفعله حق، ولقاؤه حق، وقدره حق، وأمره حق، ونهيه حق، وكل شيء ينسب إليه سبحانه وتعالى فهو حق. فهو منزه عن الباطل ومنزه عن الشر بجميع الوجوه، والشر ليس إليك سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى كونه تعالى الحق، فالحق اسمه والحق وصفه سبحانه وتعالى. هذا ما يسر الله عز وجل، وهذا ما أعان عليه سبحانه من الكلام عن هذه الأسماء الحسنى التي جمعها وتكلم عن تفسيرها الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، وغفر له وجزاه عنا خير الجزاء. ونسأله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عن خوضنا في الكلام عن أسمائه وصفاته تعالى مع ضعف الإيمان وقلة العلم، فهذا مقام عظيم والخوض فيه عظيم، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يعفو ويسامح ويتجاوز على هذه الجرأة التي حصلت من المتكلم في هذا المقام العظيم. وينبغي أن نعلم أن ما علمناه من هذه الأسماء ما هو إلا مثل قطرة من بحر، فنعوت جلاله وجماله وكبريائه تبارك وتعالى أعظم من ذلك وأعظم، وما أحطنا إلا بشيء القليل، بل القليل جدا من معاني هذه النعوت الجليلة له تبارك وتعالى. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا النفع بهذا العلم. فوالله إن لم يكن لعلمنا بمعاني أسماء الله وصفاته، إن لم يكن لهذا العلم أثر في قلوبنا وفي أعمالنا، فليتنا والله ما علمناه. إذا ما لم يفدك العلم شيئا فليتك ثم ليتك ما علمت. هذه الثمرة التي ينبغي أن تكون من العلم بهذا الأمر العظيم، أن يكون هناك أثر في السلوك وأثر في الإيمان للعلم بأسماء الله وصفاته، وإلا فإنها والله حجة علينا يا أيها الإخوان. أسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن يغفر وأن يتجاوز وأن يهدي قلوبنا إلى الحق. إن ربنا ذا سميع الدعاء، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأخ يقول: ما هو الكتاب الذي بعد هذا؟ سنبدأ بعون الله عز وجل وتوفيقه يوم الخميس كهذا الوقت بعد المغرب في هذا المكان في متن جديد، وهو تجريد التوحيد المفيد للمقريزي رحمه الله، وهو رسالة مختصرة ونافعة نتدارسها إن شاء الله في هذا الوقت. تجريد التوحيد المفيد نبدأ فيه يوم الخميس بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخ يقول: هل الهم بالعمل له الأجر الكامل لذلك العمل؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وذكر كلمة كاملة هنا لإزالة هذا الإشكال الذي قد يطرأ، فالحسنة حسنة كاملة لكن بلا مضاعفة، لو عملها كانت الحسنة مثابا عليها بثواب ماذا؟ مضاعف، من عشر حسنات إلى ما هو أكثر من ذلك بحسب تقدير الله سبحانه وتعالى. والهم هو العزم الذي يتصل به الممكن من الفعل، فمن هم هما صادقا فإنه لا بد أن يتصل بفعله شيء، لا بد أن يتصل بهمه شيء من الفعل، ولا بد، ولو حركة لسان ولو حركة رأس. ويدل على هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأربعة: الذي أتاه الله المال فأنفق فيه، أنفق منه في سبيل الله، والآخر الذي قال: لو كان لي مثل مال فلان لعملت مثل ما عمل، قال: فهما في الأجر سواء. أصل الإثابة حاصل لهما جميعا. ولاحظ أن هذا الرجل هم فتكلم. يقول: هل يجوز أن ندعو الله بصفة الله يا رحمة الله يا مغفرة الله؟ الجواب: لا، بل هذا منكر عظيم، بل قال بعض أهل العلم إن هذا كفر بالله. ذكر هذا شيخ الإسلام في كتابه الرد على البكري، أنت تدعو الموصوف للصفة، الصفة ليست بشيء منفك عن الذات حتى تدعى فتجيب، إنما الذي يدعى هو الموصوف الذي يجيب، وهو الله المتصف بالصفة. فتقول يا رحمن وتقول يا غفور، ولا تقول يا رحمة الله أو يا مغفرة الله كفعل النصارى. النصارى يقولون يا كلمة الله، يريدون عيسى عليه السلام، أما المسلم فيدعو الله الذي يتكلم والذي يرحم والذي يغفر. فحذاري من هذا الأمر، وهو أن يدعو الإنسان صفة الله، هذا لا يجوز، منكر عظيم. يقول: هل قول البعض لمن أصابته مصيبة أو نازلة فلان ما يستاهل ينافي حكمة الله؟ هذا يتنافى والإيمان الواجب بالقدر وبحكمة الله عز وجل أيضا. هذه كلمة منكرة، لا يجوز لإنسان أن يقول في مصيبة نزلت فلان ما يستاهل، أو يقول يا ربي أنا ماذا صنعت حتى تفعل كذا وكذا. هذا والعياذ بالله دليل على ضعف الإيمان واليقين، وربما أورد هذا المتكلم الموارد، فربما لو عظم سخطه على ربه وعلى قدره يكفر بالله عز وجل. فالأمر عظيم، ماذا تريد بقولك فلان ما يستاهل؟ يعني وضع الله عز وجل هذه المصيبة في موضع لا يستحق هذا الإنسان، فلازم هذا وصف الله بالظلم، لازم هذه الكلمة وصف الله تعالى بالظلم. فالأمر إذن خطير، فاتق الله يا عبد الله. الله عز وجل إذا قدر نزول مصيبة بأحد فهو يعلم سبحانه وتعالى، وهو الحكيم سبحانه وتعالى فيما يفعل، وهو عدل فيما يفعل، وضع هذه المصيبة في الموضع المناسب الذي هو جدير بها. وربما يكون هذا سببا لتكفير ذنب وقع منه هذا الإنسان، وربما إن صبر يثيبه على ذلك فيكون سببا لثوابه. فالشاهد أن هذه الكلمة منكرة ولا تجوز، وفيها قدح في الإيمان بقدر الله وفي حكمة الله وعدله أيضا. يقول: تفسير المعية عند السلف بالعلم والإحاطة، يقول هل هذا من التأويل؟ الجواب: ليس من التأويل في شيء، فالمعية ليست هي في اللغة، هي معية الأبدان، ثم أهل السنة نقلوها عن هذا الأصل إلى غيره فيكونون قد أولوا. الأصل في اللغة، أن المعية تدل على مطلق المقارنة، ثم هي في كل مقام بحسبه، فالمعية قد تقتضي المصاحبة بالأبدان وقد لا تقتضي ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما معنى مع الصادقين هنا؟ كونوا معهم يعني لتكن ركابكم مع ركبهم وأكتافكم مع أكتافهم، أو قارنوهم وكونوا معهم في الصفة التي هم عليها وهي الصدق، هذا الذي يفهمه كل إنسان، وهذا هو كلام العرب وليس من التأويل في شيء. فالله جل وعلا معنا بعلمه، كذلك بطون العلم. ولذلك تأمل الآية: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ثم عقب: وهو بكل شيء عليم. فعاد الأمر إلى علم الله سبحانه وتعالى، فهو معنا سبحانه وتعالى بعلمه وبقدرته وبسمعه وبصره وإحاطته. فهذا بارك الله فيك ليس من التأويل في شيء، بل هذا هو مقتضى كلام العرب.